شهر رمضان جعلوه فرصة للهوى وضياع الأوقات واتباع الترهات والاستجابة لمخططات المفسدين، لأن هؤلاء المفسدين لما رأوا هذه الفضائل العظيمة وكيف يحدث في أمة الإسلام تحول كبير في شهر الصيام، فقد اتجهت همتهم لتفريغ رمضان من محتواه. لما علموا أن الصيام ضبط للظاهر والباطن، وأن الصيام تقوى، وأن الصيام شهر رمضان فيه هذه العبادة العظيمة، الصيام والصلاة وما فيه من الاعتكاف وليلة القدر، فإنهم حرصوا على الإتيان بنقيض التقوى، فحولوا رمضان إلى شهر مسلسلات، أفلام، قنوات تعمل، شياطين الإنس يشتغلون، وهكذا تبرج وسفور وغناء وفجور وخيام اختلاط، وهكذا تفريغ رمضان من محتواه، صرف الناس عن العبادة، صرف الناس عن التقوى. ولذلك ترى استعدادات القنوات لهذا الشهر الكريم أمر عجيب، إعلانات، تنافس في أي شيء يتنافسون عباد الله، في أي شيء يتنافسون، إغراق الناس في المعاصي، حتى صارت المسلسلات فيها استهزاء بالدين وبأهل الدين وبالشعائر الإسلامية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما اكتفوا بقضية مجرد الإلهاء، لا، ما هي قضية فقط إلهاء يلهيك عن ذكر الله وعن صلاة التراويح وعن بعضها وعن القرآن، ويلهيك عن الذكر والشكر الذي يكون بعد إتمام اليوم، تشكر ربك وتفرح بإتمام يومك، لا، ليست قضية فقط إلهاء، وإنما مؤامرة عظيمة من الفسق والمجون ومبارزة الله بالمعاصي، قصة الأجهزة وأشياء للشفرات وحيرة في متابعة المسلسلات وتنقل من هنا إلى هنا ولهاث وراء الأمسيات، حتى جعلوه للغنى والطرب والفلكلورات وأشياء أخرى من الفوازير الموسيقية والنساء الماجنات.